أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, yeah. وثمود الذين جاءوا الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وأولئك على هدى من ربهم وأولئك